العلامة الرابعة فهي دخول حرف من حروف الخفض على الكلمة، وتسمى أيضا حروف الجر، وهي 12 حرفا. وهذه الحروف، حروف الخفض أو الجر، هي الحرف من الجارة، ومن معانيها الابتداء، هذا واحد من المعاني، وإلا فإن كل حرف من حروف المعاني له معاني متعددة. فمن حروفها أو من معانيها الابتداء، لقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فابتدأ الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام. وأيضا الحرف إلى الجارة، ومن معانيها الانتهاء، كقول الله تعالى: وإلى الله ترجع الأمور. وعن، ومن معانيها المجاورة، كقول الله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. والحرف على، ومن معانيه العلو والاستعلاء، كقول الله تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وكقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وأيضا الحرف فيه، ومن معانيه الظرفية، كقول الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والكاف، ومن معانيها التشبيه، كقوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. واللام، ومن معانيها الملك، كقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب، فهو سبحانه وتعالى مالكهما. والباء، ومن معانيها الإلصاق، وقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومن الخطأ الذي وقع به بعض الفقهاء أن عدوا الباء من حروف التبعيض، وليست كذلك، وبنوا على هذا أحكاما، منها: لو أنه مسح بعض رأسه أجزأه في الوضوء، ولو أنه قص شيئا من شعره في الإحرام أجزأه، وهكذا. هذه الباء لا تفيد التبعيض أبدا، الباء ليس من معانيها التبعيض في لغة العرب. فقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، تفيد الإلصاق، أي ألصقوا رؤوس، ألصقوا أيديكم برؤوسكم أو على رؤوسكم حال المسح، وبينت ذلك السنة النبوية الصحيحة، فكان الواجب أن يمسح الرأس إيش؟ كله، لأنه ما يأتي بيانا لواجب فهو واجب، سيتم توضيح هذا في الأصول، لتعلموا أهمية العلم باللغة، وأن لها ارتباطا وثيقا بماذا؟ بالأحكام وفهمها. هي ليست الوسيلة الوحيدة، ولكن وسيلة معينة بشكل كبير جدا على فهم الأحكام. أيضا ربة، ومن معانيها التكثير، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، هذا للتكثير. وقد تفيد التقليل، قد تفيد أيضا ماذا؟ التقليل، كقولهم: رب أخ لك لم تلده أمك. هذا أيضا يفيد ماذا؟ يفيد التقليل. المثال الأول يفيد التكثير. ومن حروف الجر أو الخفض حروف القسم وهي ثلاثة: الواو أولها حرف الواو، وهذا الحرف لا يدخل إلا على اسم ظاهر، لا يدخل على المضمرات، لا يدخل إلا على اسم ظاهر، كقوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فالواو هنا في قوله والله واو ماذا؟ القسم، وهي جارة، ولذلك اسم الجلالة، لفظ الجلالة الله الذي جاء بعدها جاء مخفوضا بماذا؟ بحرف الجر أو بحرف الخفض. وكقوله تعالى: والطور وكتاب مسطور، والطور وكتاب مسطور. فهذه الواو تدخل على ماذا؟ على الاسم الظاهر. والحرف الثاني من حروف القسم هو الباء، وهي تدخل على الاسم الظاهر والمضمر. مثال الأول قولك: بالله لأجتهدن، فدخلت هنا الباء على ماذا؟ على اسم ظاهر وهو لفظ الجلال. ومثال الثاني وهو دخولها على مضمر أي على اسم مضمر، قولك أو قوله: بك لأضربن الكسول، وهذا أيها الإخوة من باب التمثيل النحوي لا الجواز الشرعي. هذا من أي باب؟ من باب التمثيل النحوي لا من باب الجواز الشرعي. فإن هذا حلفا، فإن هذا حلف وقسم، والحلف والقسم لا يجوز إلا بالله أو أسمائه أو صفاته، والحلف بغير الله شرك، شرك أصغر. إذن هذا من باب ماذا؟ من باب التمثيل النحوي، أن الباء يصح نحوا دخولها على ماذا؟ على اسم مضمر، ولا يصح ذلك شرعا. عرفت؟ لأنها دخلت على اسم مضمر فتفيد ماذا؟ تفيد القسم، والقسم هنا لا يجوز إلا بالله. أما التاء وهي الحرف الثالث من حروف القسم لا تدخل إلا على لفظ الجلالة، كقوله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين.